أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سائل يقول: نرى اليوم تساهل الناس في أمر الزكاة وتكاسلهم عن أدائها، فابتلينا بالمحن والفتن ومنعنا القطر من السماء، توجيهكم حفظكم الله. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكماله أن يغيث العباد والبلاد، أن يرحمنا جميعا برحمته وأرحم الراحمين. لا شك أن حقوق الله عز وجل إذا ضيعت كان البلاء والشر والعناء، وأن العبد إذا حفظ حقوق الله واتقى الله في نفسه أمن من عقوبة الله عز وجل. وهناك أمران عظيمان هما سبب سعادة العبد وشقائه، وكذلك سبب سعادة الناس وشقائهم. فالعبد الذي يحفظ حقوق الله وحقوق الناس فإن الله يحفظه ويبارك له في عمره وعيشه وأهله وماله وولده، فما استقام عبد لربه إلا أقام الله له أمر دينه ودنياه وآخرته. وأما إذا ضيع حق الله وانتهك حدود الله عز وجل وظلم الناس وظن أن الله غير مطلع عليه أو ظن أن الله غافل عنه والعياذ بالله، فعندها ستأتيه نقمة الله من حيث يحتسب أو لا يحتسب. فقوارع الدهر مؤلمة وفواجع الدنيا محزنة، فالذي لا يحاسب ولا ينتبه لنفسه ويسترسل في إضاعة حق الله وأذية عباد الله، لأن منع الزكاة فيها تضييع لحق الله وأذية لعباد الله، لأنه إذا منعت الزكاة حرم الفقراء وحرم المساكين وحرم الأيتام والأرامل والضعفة حقوقهم. إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا حرمهم من حق الله فقد ظلمهم، وعندها يمنع القطر من السماء وتمحق البركة من الأرض، ولا يتغير ما في الأرض من شيء إلا بسبب الذنوب. ولذلك أوصى العلماء والأئمة رحمهم الله في الاستسقاء أن الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس أن يأمرهم بأداء حقوق الله ومنها الزكاة، وكذلك أيضا أداء حقوق العباد برحمة الضعفاء والفقراء والبؤساء والمحتاجين. فلا شك أن الأمة ترحم إذا رحمت، ومنع الزكاة بلاء عظيم وشر وخيم. ولا شك أن العبد إذا منع الزكاة فتح على نفسه باب الشر العظيم في الدنيا، تمحق بركة ماله، وثانيا تخبث نفسه، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فخبث المال وخبث النفس بالشح والبخل لا يطهر إلا بالزكاة إذا أداها طيبة بها نفسه. وأما في الآخرة فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يفقد فيها فصيلا، يجدها أوفر ما تكون لحما تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهم إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان من أصلح خلق الله ومنع الزكاة فإنه يعذب بهذا العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر شيئا في الغرف قام فزعا عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عظم حق الضعفاء والفقراء والبؤساء، فالذي يمنع الزكاة من ماله قد أشقى نفسه، ولو علم أن الله سبحانه وتعالى يحسن عليه الخلف، فما نقصت صدقة من مال، بل إنها سبب في الزيادة. والعبد إذا أدى الزكاة طيبة بها نفسه فإن الله يبارك له في المال، ويبارك له في الأهل، ويبارك له في الولد، فلا شك أن منع الزكاة بلاء عظيم وشر وخيم. وعلى الأئمة والخطباء وطلاب العلم أن يذكروا الناس بالضعفاء، وأن يذكروهم بزكاة أموالهم، وأن هذا الحق حق واجب لا منة فيه لصاحب المال، وأنه إذا أداه أمن من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، وأما إذا حرمه فإنه يجني البلاء والشقاء والعناء في نفسه وأهله وماله وولده. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا ويسلم منا، وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.